اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن تعلم ما في نفسي ولا أَرَمُ الَّذِي عَلَّمَ